بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كنا في الأمس قد تكلمنا عن أصحاب الفروض وقلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة يستحقها من الورثة جميعا لو عددناهم لوجدناهم كما كتبنا الآن 4 من الذكور و9 من الإناث. أما 4 من الذكور فهم الزوج والأخ لأم والأب والجد، هؤلاء أصحاب فروض. وأما من الإناث فإنهن الأم والجدتان والأخت لأم والزوجة والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب. قد يختصر الإنسان هذا القسم الثاني فيقول من عند البنت إلى الأخت لأب هؤلاء أصحاب النصف، يعني أصحاب النصف هم هؤلاء 4. من الممكن أن يحوذوا تارة النصف وتارة إذا تعددوا الثلثين. طبعا لابد أن نبين اليوم شيئا هاما بعد معرفة أصحاب الفروض، من الذي إذا وجد منع الآخر؟ يقال إن الذي لا يعلم باب الحجب لا يعرف شيئا من المواريث. يعني أنا عندي الآن أب وجد، هل يرث الجد مع وجود الأب؟ هل ترث الجدة مع وجود الأم؟ هل يرث الآن ابن الابن مع وجود الابن؟ إذا لابد من معرفة هذه الأمور. هنالك بعض الناس لا يحجبهم أحد، ومعنى الحجب هو لا يمنعهم أحد. طبعا الحجب أول ما نبدأ فيه بأننا نبينه، معنى الحجب في الميراث المنع، يعني هذا ممنوع من الإرث. إذا كان ممنوع، هل هو ممنوع بالكلية أم من المحتمل أن يكون له أكثر من حالة؟ فتارة مثلا بنت الإبن تأخذ إذا انفردت النصف وتأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين كما مر معنا. إذا وجدت البنت تحجبها من النصف إلى السدس، يعني من أوفر حظيها وهو النصف إلى أدنى حظ لها وهو السدس. إذا وجد أكثر من بنت معنى ذلك ماذا فعلوا ببنت الابن؟ عند ذلك لا ترث شيئا. إذا تعددت البنات حزنا على الثلثين، ومع ذلك لا تأخذ بنت الابن الآن من حصة البنات شيء، اللهم إلا إذا جاء معها في درجتها من يعصبها كابن ابنه. عادتي أن لا أوسع في هذه المسألة حتى يبقى يعني المستمع معي، فأعود إلى مسألة الحجب. الحجب يوجد عندنا حجب يسمى حجب حرمان، والثاني يسمى حجب نقصان. قال الشيخ الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. ما معنى هذا؟ ولد جاء فقتل والده عمدا خطأ قضاء عادلا، كان الابن قاضي واستحق الأب القتل، قضاء عادلا قضاء فاسدا، كيفما كان هذا الولد لا يستحق شيئا من إرث أبيه. إذا اتصف الوارث بصفة القتل فلا يأخذ. عندنا قاعدة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبعا هذه المسألة مختلف فيها ما بين الفقهاء. عند الشافعية القتل أيا كان يمنع من الإرث، عند غير الشافعية يوجد قول آخر القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق وقتل بغير حق. فالقاضي يتوجب عليه أن يحكم بالعدل ولو كان الحكم على أبيه، فإذا كان قد قتله بحق يرث منه، وإن كان قتله بغير حق فلا يرث منه. عندنا قتله بحق أو بغير حق نقول لأن القاضي من الممكن أن يرفع هذا الأمر إلى قاض آخر ولا يقوم بحكم القتل على أبيه مثلا أو على ابنه أو على أحد من ورثته. إذن عرفنا السبب الأول وهو سبب القتل. السبب الثاني الرق. عندما يكون الإنسان رقيقا معنى عبدا، فالعبد في الأصل من صفاته أنه لا يملك، فإذا كان ميتا لن يورث شيئا، وإن كان على قيد الحياة فهو إن ورثناه من أهله صار كل المال الذي بيديه لمن؟ لسيده، ولا توجد علاقة ما بين السيد وما بين الميت، يعني أصول العبد أو أقرباء العبد الذين ورثوا، عند ذلك نقول العبد لا يرث. إذن أخذنا الوصف الأول القتل، الوصف الثاني الرق، الوصف الثالث اختلاف الدين. ابن أسلم لا يرث من أهله وأهله لا يرثون منه إن بقي الأهل على الكفر. إنسان ارتد لا يرث، مجرد ما صار في اختلاف في الدين، حتى الرجل مع أن الله سبحانه وتعالى سمح وأجاز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، شريطة أن لا يكون تكون هذه المرأة قد دخلت في دين اليهودية أو في دين النصرانية متى؟ بعد النسخ، يعني يجب أن يكون أصولها إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا اعتنقوا النصرانية أو اليهودية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل الزواج منهن. إذا المهم إذا تزوج اليوم يهودية أو نصرانية، عند ذلك لا ترث هذه المرأة من زوجها والزوج لا يرث من زوجته. وأنا أحب هنا أن أعرض إلى مسألة، أحيانا بتصير علاقات ما بين بعض الدول، ذهب كثير من الناس مثلا إلى بلاد روسيا البيضاء، بروسيا روسيا البيضاء أو كذا، يوجد بعض الناس بلا دين صار زواج، هذا الزواج غير صحيح، زنا، هذا لا يسمى زواج لأنه لا يعرف الأصل. هذا يعني مثلا ملحدة لا تعترف بدين، هذه التي لا تعترف بدين لا يصح الزواج بها أصلا. هذه ملاحظة ربما نسأل عنها، بالأصل ليست زوجة ولو صار في أولاد ولو صار ليست زوجة، زينة هذا صريح. إذن الزواج يصح من مسلمة يهودية الأصل نصرانية الأصل، حتى المجوسية التي نعاملها معاملة أهل الكتاب، سن بهم سنة أهل الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام غير ناكحي نسائهم، ماذا قال؟ غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن رق وقتل واختلاف دين. هنالك ما يعبر عنه أحيانا بالدور الحكمي، هذا ما يمنع أيضا من الميراث. كيف مسألة الدور الحكمي؟ الدور الحكمي مات ميت له ولد لا يعرفه القاضي ولا يعرفه أحد، من يعرفه؟ أخوه فقط، لكن هذا الأخ سيكون وارثا لكل المال. من شروط هذا الأخ الوارث لكل المال يعني يقبل إقراره بشيء إذا كان وارثا حائزا على كل المال. طيب إذا أراد أن يقول له ابن، معنى ذلك يصبح غير حائز، صحيح؟ يعني يترتب على توريث ابن أخيه عدم توريثه، لأنه الآن يتصف بصفة أنه حائز، وإذا أقر للميت بابنه يصبح الأخ الآن غير حائز، فماذا يفعل؟ هذه مشكلة تحدث. إن أقر به هو لا يرث، والقاضي لا يعرف، يعني لا يمكن الإقرار أن نأخذ به إلا أن يكون حائزا، يتوقف على الإقرار الآن عدم الإرث. هو على الإقرار يتوقف عدم الإقرار، مجرد ما أقر معنى ذلك لا يصح إقراره لأنه في الأصل وارث حائز. في هذه المسألة حلها الفقهاء بطريق أن هذا الأخ يرث عند القاضي كل المال وديانة يقوم، فيأخذ هذا المال ويعطيه لمن؟ لابن أخيه، لذلك تحل هذه المشكلة. إذن عرفنا الآن الحشد بالحرمان، رق وقتل واختلاف دين. عندنا حجب يسمى حجب نقصان. ما معنى حجب نقصان؟ هو أن ينزل الحصة من شخص إلى شخص، إلى من نسبة إلى نسبة أقل. نأخذ مثلا في العصبة، لو كان ولد واحد ماذا يأخذ؟ كل الميراث. طيب ولدين، زيادة العدد ماذا تفعل؟ بتنزل النسبة. ولدين صار النصف، ثلاثة الثلث، أربعة الربع، ثمانية الثمن، عشرة العشر، مئة واحد من مئة. ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. فأحيانا من الممكن أن يخلف الإنسان أعداد يعني كبيرة من الأولاد، ومع هذا ربما لا تحصل مثلا الأنثى على واحد من عشرين مثلا، بينما تجد أن الأنثى لو انفردت ماذا تأخذ؟ مثلا النصف. لو كانت مسألة عشرين، عند ذلك ماذا ستأخذ؟ هذه العشرة من العشرين. إلى متى نزل؟ بسبب من الأسباب. هذا يسمى نقصان. يعني كالزوجة مثلا، الزوجة نصيبها الربع، عند الولد تنزل من الربع إلى الثمن، الزوج نصيبه النصف، عند الولد ينزل من النصف إلى الربع. هذا يسمى حجب نقصان من حالة إلى حالة. نصيب الأم الثلث، إذا تعددت الإخوة تنزل إلى السدس، إذا وجد فرع وارث تنزل إلى السدس. هذا معنى حجب نقصان. طبعا هذا كلام عام، سنتكلم وفق ما قاله الشيخ النووي كلمة كلمة، وبعد ذلك إذا احتجنا إلى تفصيل آخر نفصله. قال الشيخ: فصل. الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد. معنى ذلك لا يحجبهم أحد، يعني هذا الحجب معنى ذلك حجب حرمان. أما حجب نقصان من الممكن أن يأتي إليه، نعم، فإن الأب من الممكن أن يكون عصبة يأخذ كل المال، مع وجود الابن صار صاحب فرض يأخذ السدوس. الابن إذا انفرد يأخذ كل المال، وإذا تعدد صار على حسب العدد، وإذا كان معه أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوج كذلك، زوج بمعنى زوج أو زوجة، طبعا سيأخذ النصف ويحجب إلى الربع، تأخذ الربع وتحجب إلى حجب نقصان إلى الثمن. لكنهم يعبرون عن هذه العبارة خمسة لا يسقطون بحال. في كثير من الكتب الفقهية يعبرون عنها بهذا، خمسة لا يسقطون بحال. من هما؟ من هم؟ الأبوان. يعني كل مسألة وجد فيها أب وأم صار عندنا قاعدة خمسة لا يسقطون بحال: الأب هنا والأم الأبوان، الأب والأم الأبوان. أيضا الزوجان، هو أحد الزوجين، لأنه لا يمكن في المسألة أن يكون هنالك ماذا؟ زوج وزوجة في مسألة واحدة. نعم. وكذلك ولد الصلب، سواء ولد الله قال ووالد وما ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، لكن من هؤلاء لا يمكن اجتماع الستة، لذلك يبقى منهم خمسة. إذن إما زوج وإما زوجة. ولد الصلب ماذا يشمل؟ الذكر والأنثى. اكتب لنا الزوجان، نحط الزوجة هنا أب وأم. نعم، الزوجان زوج أو زوجة، ولد الصلب ذكر أو أنثى. هؤلاء لا بد أن يتوفر منهم خمسة أبدا، يعني إذا وجدوا في المسألة لا بد أن يرثوا، لا يخرج الواحد منهم بدون إرث على الإطلاق. الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد، يعني حجب حرمان، وإنما يعني هؤلاء يأخذون الإرث إجماعا على رأي كل المسلمين، لأن هذه المسألة مسألة قرآنية، مسألة يعني تنزيلية مسألة حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يقولون في المثل العامي ابن الابن أغلى من الابن، في الميراث ماذا يكون؟ وابن الابن لا يحجبه إلا الابن. إذا أبو موجود مثلا مات رجل وخلف أبناء وأبناء أبناء، ما دام الابن موجودا لا يستحق ابن الابن شيئا، إذن ابن الابن وارث. من الذي يمنعه؟ أبوه ابن الابن. الآن مسألة جد ابن ابن ابن، مات الجد، من في من عندنا موجود؟ الآن الابن، ابن الابن لا يرث. واضح؟ يعني ثلاثة أجيال هؤلاء، مات الأب الأكبر عنده ابن، وهذا الابن له ابن ابن، الابن يرث من أبيه، ولكن ابن الابن لا يرث من جده ما دام والده أو عمه على قيد الحياة، أب أو عم. أما لو كان له عمات في هذه الحالة فالعمات بنات لمن؟ للميت. مهما كثرت البنات ماذا يرثنا؟ يرث فقط الثلثين، إن بقي له شيء فيأخذ، عند ذلك يبقى عصبة. قد يخلف مثلا بنتين وأم وأب وابن ابن، البنتين ماذا يأخذنا؟ الثلثين، والأم أمه السدس لوجود الفرع الوارث، والأب السدس زائد عصبة، مع ذلك سيأخذ السدس ولا يزيد للعصبة شيء. فمسألة من ستة، أربعة تلتين أخذون البنات، والأب أخذ واحد والأم أخذت واحد، ولم يبقى شيء لابن الابن. هذه صورة من الصور. قال إلا الابن أو ابن الابن أو ابن ابن أقرب منه. يعني الآن في عنا الميت له ابن، هذا الابن مات في حال حياته، له ابن ابن وابن ابن ابن، هذا ابن الابن صار قوته من قوة الابن، لا يرث ابن الابن مع ابن ابن الابن مع وجود ابن الابن. يعني ابن ابن إذا حطيناها ثلاث مرات، حطينا ابن ابن مرتين، إذا وجد هذا ابن ابن وحطوطه مرتين، هذا يمنع ابن ابن ابن. وجود مو شرط أبوه، قد يكون عم يعني أعلى منه، لأنه مو شرط الإنسان لا يأتي بولد واحد، ما عايشين ببلد تجبر الناس على ولد واحد، ما شاء الله ربي يجعل البركة في المسلم. نعم. أو ابن ابن أقرب منه. بعد ذلك قال والجد، عندما يطلق الجد في الميراث الآن يعبر عنه بمن؟ بأب الأب فقط. أما أب الأم يسمى جد فاسد أو جد رحمي، يعني لا يرث. والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت. لا يحجبه إلا متوسط، أنا ابن ابن، أبي بالنسبة لجدي ابن، صح؟ بعد ذلك يأتي هذا الجد، إذا مت هل يرث مني؟ من؟ نعم، هو الأصل يرث، الجد من الوارثين، لكن إذا وجد بيني وبينه متوسط، مشرط يكون مباشر، قد يكون ابن ابن ابن وبعد ذلك ابن وجد، في هذه الحالة من الذي منع؟ الابن. المتوسط ما بين يعني الجد وأحفاده، إذا وجد واحد أقرب يمنع الجد من الميراث، يعني الآب يمنع الجد من قالوا متوسط حتى يشمل أكثر عدد لو في أجيال. قد يقول قائل هل هذا معقول؟ أنه التأى مثلا ابن ابن ابن وبعد ذلك يرثه جده. يا أخواننا بالأوبئة غالبا، يعني بالطوفانات مثلا، بالفيضانات، بالزلازل، بالحروب، نجد هذه الأشياء كثيرة، فقد يبقى إنسان كبير على قيد الحياة والإنسان الصغير يعني يرث من أبيه، بعد ذلك أبوه يموت، وبعد ذلك هذا الصغير يموت فيرث جده. إذن ماذا يمنع الجد؟ يمنع إنسان متوسط بينه وبين هذا الولد. قال والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت. الآن في عنا الإخوة، قسمنا الإخوة من حيث العصبات إلى قسمين، إخوة أشقاء وإخوة لأب. الأخ لأم صاحب فرض، ليس عصبة، يعني عصبة من عائلتك. هذا ابن عمك عصبي، وأخوك الشقيق عصبي، وأخوك لأبوك عصبي، أخوك لأمك من عائلة أخرى، ما له علاقة. نعم. والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن. الآن مات الميت وعنده أخ شقيق، الأخ الشقيق لا يرث عند وجود الابن، صحيح؟ لذلك إذا تزوجت امرأة ومات زوجها، يأتي الإخوة يريدون أن يأخذوا من هذا الميراث، لكن يخافون من كلمة. ماذا تقول؟ أن تقول هذه المرأة إني حامل، يتوقف كل الميراث. لماذا؟ حتى ننظر إلى هذا الحمل، فإذا تم ذلك الحمل وولد ذكرا، عند ذلك لا يوجد شيء للإخوة على الإطلاق، لأن هذا الولد سيأتي رغم أنه الآن في رحم أمه، إذا أتى كما يسمى آشوش، يعني سيأخذ كل التركة بعد أصحاب الفروض. والأخ لأبوين يحجبه الأب، ما دام في أب وفي أخ، إذا مات الولد يقول الأب أنا كنت سببا في إيجاد، أنت شو دخلك؟ أنا جبتك وجبته، يلا مع السلامة، صحيح؟ فأنا كنت سببا في إيجاده، ولذلك أنت ليس لك شيء. طبعا هذا بتسليط الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. والأخ لأبوين يحجبه الأب. إذن إذا عرفنا أن الأخ لأبوين هذا يحجبه، إذن من الحاجب للأخ لأبوين؟ الأول من؟ الأب. الثاني الابن، ما في أب. إذا وجد الابن لا يرث الأخ، إذا وجد الأب لا يرث الأخ، إذا وجد الابن لا يرث الأخ، إذا وجد ابن الابن لا يرث الأخ. إذن الذين يمنعون الأخ الشقيق عن الميراث كم واحد؟ ثلاثة، أب وابن وابن ابن. الذين يمنعون الأخ الشقيق، أخ شقيق نعم قد يكون توأم، لو كان أحد التوأمين، إذن يمنعه أبوه، يمنعه الابن، ويمنعه ابن الابن. لكن إذا صار هذا الأخ الشقيق صار أخا لأبن أدنى، من الذي يحجبه؟ نفس الثلاثة، الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، كمان صاروا أربعة، لأن الأخ لأب أدنى من الأخ للشقيق. إذن الذين يحجبون الأخ الشقيق ثلاثة، أب وابن وابن ابن، والذين يحجبون الأخ لأب أربعة، الثلاثة السابقة ويضاف عليهم من؟ أخ الشقيق. إذن الذي يحجب الأخ لأب أربعة، الأخ الشقيق، الأب، الابن، ابن الابن. ولو أردنا الترتيب، الأب لأنه هذا احتمال وجوده أكثر، الابن يأتي بعده، وكذلك ابن الابن، حيث الترتيب في الوجود في الدنيا، وبعد ذلك يأتي الأخ الشقيق. قال هكذا الشيخ: والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن، ولأب يحجبه هؤلاء، مين؟ الثلاثة وأخ لأبوين. الآن الأخ لأم، ما قلنا إخوة؟ الأخ لأم من يحجبه؟ يحجبه طبعا، ننظر من يحجبه، أب وجد، مين هذول الأب والجد؟ نستطيع أن نلخصها بكلمة: أصول الميت. الأب والجد أصول الميت. يحجبه أب وجد، كل من كان أصلا للميت يحجب من؟ الأخ لأم. وولد وولد ابن ماذا يحجبه؟ قال وولد. ننتبه في هذا كلمة وولد، ما قال وابن، قال وولد. إذا ذكر الولد في المواريث يشمل الذكر والأنثى، يعني إذا كان الولد فرع هذا الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا أو كان خنثا، أيا كان، يمنع من؟ الأخ بأم من الميراث. وولد الابن كذلك يمنع. إذن نستطيع الآن أن نقول إن الأخ لأم يمنعه كل الأصول وكل الفروع. من الأصول؟ أب وجد. أبو الجد يمنعه؟ يمنعه. قد بعض الناس بيصير يستغربوا إنه سيدنا سعد كان بينه وبين ولده 13 سنة. يعني إذا واحد حب يزوج أبنائه على بكير، كل ما بلغ الولد زوجه 13، كل 13 سنة بيصير عنا جيل الحمد لله. فهذا الشيء ممكن، ولما كان هذا الشيء ممكنا معنى ذلك من الممكن أن نرى في الحياة هذه الأعداد من القرابة. حتى إن الإمام الشافعي يقول اجتمعت بجدة لها من العمر، جدة كانت مو جديدة يعني قديمة، جدة قديمة لها من العمر 23 سنة، هلا لساعتها بالمدرسة، كانت جدة في ذلك الوقت. وهذا ممكن لأنه في بعض البلاد يعني البنت يعني تبلغ في 9، من الممكن يعني 9 و9 أشهر تكون أم، 9 و9 أشهر، 9 سنين تانيات بتصير هذيك أم كمان، يعني بنت 18 سنة. فلما قال إنه أنا لقيتها 23 سنة معنى ذلك صار لجدة 5 سنين أو 4 سنين. هذا الاحتمال وارد. نعم. إذن أخذنا الأخ، نعيدهم باختصار، الأخ الشقيق يحجبه 3، أب وابن وابن ابن. الأخ لأب يحجبه 3، ويضاف إليهم من؟ الأخ الشقيق، أب، ابن، ابن ابن، والأخ الشقيق. الأخ لأم يحجبه أصول الميت وفروع الميت. الآن ابن الأخ من يحجبه؟ ابن الأخ قد يكون ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم. من هلأ ابن أخ لأم أسقطه لا يرث قطعا، لأنه ما نزل في الوارثين من الرجال، نزل ما بقي. عندنا ابن أخ من نوعين، ابن أخ شقيق أي لأبوين، وابن أخ لأب. ابن أخ شقيق يحجبه 6، مين هن؟ الأب والجد مثل ما بيحجب أبوه، والابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب. يحجبون من؟ الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق. إذن نعيدهم، ابن الأخ الشقيق يحجبه أب وجد، وابن وابنه، والأخ الشقيق والأخ لأب، لأنه هؤلاء أعلى منه. المواريث دائما تنتقل جيل جيل. أما بالنسبة الأخ لأب عند ذلك يحجبه كل هؤلاء، نحن نعيدهم، من هؤلاء؟ الأخ لأب يحجبه الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق، لأنه كلنا دول أقوى منه. نعم. ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوي، دائما نبدأ نقول هؤلاء وابن كذا. والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأب. العم لأبوين عم شقيق، يعني عمي أخو أبي من أمه وأبوه، هذا اسمه عم شقيق. من يحجبه؟ نرجع، ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. لماذا؟ قاعدة بسيطة جدا، عندنا الأخوة بشكل عام مقدمة على العمومة، كل شيء داخل في اسم أخ مقدم على شيء اسمه عم. فمجرد ما شممت رائحة الأخ أو الأخوة، أخ لأب، أخ لأبوين، ابن أخ لأب، ابن أخ كذا، والأصول والفروع هؤلاء يمنعون العم. إذن العم لا تصل إليه التركة حتى تنتهي الأخوة وبنو الأخوة. نعم. الآن العم لأب من يحجبه؟ يمنعه من الميراث، يمنعه كل هؤلاء، ويزيد عليهم من؟ العم لأبوي الشقيق. الآن ابن العم لأب، ابن العم من يحجبه؟ ابن العم لأبوين، يعني يحجبه كل هؤلاء، وأيضا العم لأبوين والعم لأب. ابن العم لأب من يحجبه؟ كل هؤلاء، ويزاد عليهم من؟ ابن العم لأبوين، وهكذا دوره. الآن في عنا ما يسمى معتق. عندنا أسباب الميراث 3، ما هي؟ قرابة ونكاح ولا. إذا وجد القرابة والنكاح من يمنعون الولاء لا يرث، يعني كل من أعتق شخصا وصار حرا لا يرثه إذا كان له علاقة، سواء كان ب أي علاقة نسب، كل علاقات النسب تمنعه. يعني ابن ابن ابن عم لجد يمنع المعتق؟ يمنع، ما عنده نسب؟ فيه نسب. كذلك هدول بالنسبة للعصبات، ويمنعه أيضا البنت والأم والزوجة، هذه لا تمنعه مطلقا، وإنما تأخذ فرضها وبعد ذلك تمنع تعطيه الباقي. يعني مات الميت وله بنت واحدة وله معتق، البنت ماذا تأخذ؟ النصف، والمعتق الباقي. مات الميت وله أم فقط، الأم تأخذ الثلث والمعتق يأخذ الباقي. مات الميت وله زوجة، الزوجة تأخذ الربع والمعتق يأخذ الباقي. مات الميت وله بنات تنتين فأكثر، الميت يأخذ الأموال، البنات يأخذن الآن الثلثين وبعد ذلك الباقي لمن؟ للمعتق. طبعا إذا البنت والأم والزوجة والبنتين، هؤلاء الذين ذكرناهم يعني هم الذين يأخذون أصحاب فروض فقط، فإذا أخذوا عند ذلك لا يحجب. وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان، إذا في بنت ابن عمها لا يجعل، لا يترك لها شيء. ابن الميت لا يجعل لا لابن ابن ولا لبنت الابن شيء. بنت الابن لا تأخذ شيئا إذا كان البنات قد استوفوا ماذا؟ الثلثين. من الثلثين لا تأخذ شيئا إلا إذا وجد من يعصب. مات الميت وخلف بنتين، لكن مع البنتين كان له ابن مات في حال حياته، وخلف بنت ابن وابن ابن، شو من اللون؟ البنتين تعالوا انتوا الجيل الأول أقرب للميت، تأخذنا ماذا؟ يأخذنا الثلثين. بقي الثلث، هذا الثلث الباقي نقسمه ما بين أبناء بنات الابن وأبناء الابن، للذكر مثل حظ الأنثى إذا لم يكن معها من يعصب. والجدة لأم من يحجبها؟ بينه وبين الميت ماذا يوجد؟ الأم. إذا وجدت الأم لا تأخذ الجدة. وللأب يحجبها الأب، أم الأب، إذا وجد الأب لا تأخذ شيئا، لأن السبب من هو؟ المتوسط ما بين الجدة وما بين الميت، هذا الأب الواسطة. نعم، يعني كل من أدى إلى الميت بواسطة، بواسطة هذه الجدة كيف وصلت إلى الميت؟ بواسطة هذا الأب، من حجبته تلك الواسطة، من الواسطة؟ الأب. والقربة من كل جهة تحجب البعد منها، عندي أم أم وعندي أم أم أم، الأقرب أم أم، أقرب من أم أم أم، من عدهم كم واحدة؟ عندي ابن ابن وابن ابن ابن، دائما الأقرب يحجب الأبعد من كل جهة. والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب، عنده جدة قريبة أم أم، وعنده جدة بعيدة لكن من طرف أبيه، أم أم أبيه، أم أم أبيه، من الذي تأخذ السدس؟ أم أمه فقط. والقربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم، يعني أم الأب لا تحجب أم أم الأم، بل يشتركان في السدس في الأظهر. الآن هذا الباب يعني باب حفظي أكثر ما هو باب، لكن من خلال المسائل من الممكن أن نحفظه بشكل جيد. والأخت من الجهات كالأخ، في عنا جهة أخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأم، هذه حكمها كحكم الأخ تمام. والأخوات الخلص لأب يحجبن أيضا أختان لأبوين. فإذا كان في عنا أخوات شقيقات وفي عنا أخوات لأب، الأخوات لأب هل يأخذنا شيء مع الأخوات الشقيقات؟ خلاص، في عنا أختين شقيقات وأختين لأب، من يأخذ الميراث؟ الأختين الشقيقة، أختان الشقيقتان. والمعتقة قلنا إذا امتن الإنسان فأعتق عبدا وليس له وارث يأخذ المال هو، صحيح المعتق. ربما تكون هذه المرأة هي المعتقة، كان عندها عبيد وأعتقتهم، هل ترث؟ قال هذه امرأة بتكون عصبة. قال العلماء وليس في النساء طرا عصبة أبدا إلا التي منت بعتق الرقبة. إذا كانت قد منت بعتق الرقبة تصبح عصبة إن لم يكن هنالك نسب لهذا الميت، أو كان طبعا في نكاح، والنكاح في هذه الحالة سيأخذ النصيب فقط. وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. هل عندنا عصبة؟ هل كل عصبة يرث؟ ابن العم عصبة، فقد تأتي الفروض لا تترك له شيئا، كما قلنا مثلا بأصحاب الفروض، قلنا بنتين أخذوا التلتين، أم وأب كل واحد أخذ السدوس، انتهت المسألة. قال أنا أخوه عصبة، ابن أخوه عصبة، ابن عمه عصبة، ابن عم أبوه عصبة، لو كنت عصبة مو دائما العصبة. النبي اللهم صل عليه أعطانا قاعدة، ألحق الفرائض يعني مقدرة في كتاب الله عز وجل، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي إذا بقي شيء فلأولى رجلين ذكر. من أقرب الناس إليه؟ نجد أن البنوة أقوى شيء، بعد ذلك الأبوة بالنسبة للعصبة، بعد ذلك الأخوة، بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك بنو العمومة. طبعا في الأخوة عندنا لا ننسى أن إذا أطلقنا الأبوة في المراتب، إذا بنوة وأبوة، بعد ذلك ننتقل إلى الأخوة والجدودة في درجة واحدة، ثم بعد ذلك إلى العمومة، وبعد ذلك إلى بني العمومة، وهكذا دوالي. وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. اليوم درسنا صعب قليلا، لكن هذا من الممكن أن نعرف من يرث ومن يمنع من الميراث، وهذا إن شاء الله في طريقة حلنا للمسائل سنرى بعض الأشياء وكيف نمنعها. بعد ذلك قال الشيخ فصل: الابن يستغرق المال. والحمد لله رب العالمين.